السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقتنا وبرنامجنا قصة حب. قصة حب النهاردة هنتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان جوه قلبه لهداية كل العالمين، وإزاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحمل هذا الحب لأمة الإجابة. أمة الإجابة يعني اللي استجابت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين، كان حابب لهم الهداية ويقربوا أكتر من ربنا، فكان بيسر عليهم وبيحببهم فيه وفي ربنا وفي طريق ربنا سبحانه وتعالى. وحب الهداية أيضا لأمة الدعوة. أمة الدعوة يعني كل العالمين اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بعثوا ليهم. فالنهاردة الكلام في الحلقة على جزئين، جزء للعالمين وجزء للمسلمين. الجزء ده اسمه أمة الدعوة اللي هو اللي النبي مأمور بأن يدعوهم كلهم إلى الله، والجزء الثاني من الحلقة اسمها أمة الإجابة اللي استجابت للنبي إزاي كان حنين عليهم عشان يحطوهم على طريق ربنا ليقربوا أكتر من ربنا سبحانه وتعالى. والحقيقة يا جماعة إن لو حبينا نبدأ قصة الحب النهاردة نبدأ من إن أي واحد صالح في وسطنا ببركة وجوده ربنا بيغفر لنا، وببركة وجوده ربنا بيسر علينا. والنبي قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لو في ناس صالحين موجودين اللي حواليهم يتغفر لهم وربنا يوسع عليهم وربنا ينزل المطر عليهم، كل ده ببركة وجود الصالحين كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما يكون في وسطنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم أحب المخلوقات إلى الله عز وجل، هتشوف بركة وجود النبي في وسط أمته حيا وميتا صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يا جماعة لما النبي شاف الكرامة اللي ربنا عز وجل اداها لأمة النبي عشان خاطر النبي، يعني أمة النبي أمة الإسلام مختلفة عن كل أمة لأنها أمة سيد الأنبياء وأمة حبيب ربنا صلى الله عليه وسلم. فلما ربنا اختار الأمة دي للنبي اختارهم وفضلهم عشان خاطر النبي. فلما النبي شاف الأمة متفضلة عن سائر الأمم حب إن الناس كلها تكون في أمته، لدرجة إن احنا في القرآن اسمنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن احنا أتباع خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وعشان خاطرنا اتألف كتب العلماء ألفوها عن خصائص الأمة، خصائص ربنا ادها بس لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الخصائص دي منها مثلا ان لو واحد فينا يا جماعة فكر في ذنب أو معصية ما يتحسبلوش مدام ما تكلمش فيه أو عمله. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسهم ما لم تعمل به أو تتكلم. مدام ما تكلمش في الموضوع ومدام ما عملوش ربنا مش هيؤخذه عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. وفاكرين الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كل ده عشان خاطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن حب ربنا في النبي إذا كان النبي هو آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم لكن هي أول أمة هتتحاسب وتخش الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري إن إحنا المقضي لنا قبل الخلائق. إحنا اللي ربنا هيقضي ما بيننا ويحاسبنا ونخش الجنة، وأول أمة تخش الجنة هي أول أمة هتعدي الصراط كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ويضرب الصراط سأكون أنا وأمتي أول من يجيزها اللي هي النار، يعني يعدي على الصراط من فوق النار. 70,000، وفي رواية 700,000 من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان خاطر عيون النبي صلى الله عليه وسلم هيخش الجنة من غير حساب. وكما في البخاري: لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. نفتيق بعض كلهم 700,000 من أمة سيدنا محمد، وفي رواية 70,000، مع كل 1000 70,000، حاجة كده أرقام كبيرة قوي، عشان خاطر النبي يخش كلهم الجنة، مسكين البعض ما يخشش أولهم إلا لما آخرهم كمان يخش. ويا سلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو بيقول: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. كلمة أرجو في حق النبي يعني هيحصل، لأن ما فيش رجاء يجي في بال النبي يوم القيامة إلا وربنا هيحققه له. ولو مش هيتحقق اصلا ربنا ما يقذفش الرجاء ده في قلب النبي، لان حد من حبايبنا بعت لنا بيقول: هو ينفع ربنا النبي يوم القيامه يجي يشفع لحد وربنا يرفض؟ الجواب: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. اذا كان ربنا قال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، هو اذن للنبي خلاص وقال له واشفع تشفع، فالنبي لا يشفع الا وربنا ياذن سبحانه وتعالى. وصلى الله على خير الانبياء وحبيب الرحمن عليه الصلاة والسلام. يا جماعة احنا أمة النبي نصف أهل الجنة، 124,000 نبي، آلاف السنين، كل نبي معاه أتباعه، والنبي لوحده معاه نصف أهل الجنة، والنصف الثاني تبع 124,000 نبي ورسول. ويكفي إن من حب ربنا في النبي إداله هدية اسمها: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. أمة النبي أعمارها قليلة، 70-80-90 سنة، الله أعلم، بس هي مش زي سيدنا نوح 950 سنة دعوة إلى الله، إحنا مش هنعيش كده. فربنا ادانا يوم في السنة اسمه ليلة القدر اللي يعبد ربنا فيها. وعلى فكرة ما تنسوش إن النبي قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. اللي يصلي الفجر والعشاء في جماعة في ليلة القدر كأنه كان بيقوم الليل كله، ما بالك كمان اللي كان بيصلي القيام والتراويح. لو عدى عليك 10 ليالي قدر في حياتك، مبروك، انت عشت 1000 سنة عابد لله عز وجل. وكل ده عشان خاطر عين النبي صلى الله عليه وسلم، عشان احنا تابع النبي. فلما النبي شاف ده وشاف حب ربنا ليه، وان امته افضل امه، حب ان الناس كلها تكون في حضنه والناس كلها تكون امته، فتحرك بالحب بين الناس. ومش هنسى ابدا يوم ما قريش اشترطت على النبي علشان يسلموا ان النبي يوريهم آية باهرة. مش انتوا من شوية قلتوني وريني آية فشاورت بصباعي للقمر فانشق؟ عايزين ايه تاني؟ لا احنا عايزين آية تانية وهنؤمن بيه بعد كده. فنزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا محمد، سنة ربنا في الكون، يعني احد الثوابت اللي ربنا بيعامل بيها الناس، لو وريتكم آية وما اسلمتوش اعذبكم عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. تحب يا محمد اقلب لك الجبل ده ذهب؟ بس بشرط هقلبه لك ذهب، اللي هيكفر هيعذب عذاب ما تشافش قبل كده. ولا افتح لك للناس باب التوبه فلا يغلق الا لما تطلع الشمس من مغربها فتسد باب التوبه. تشوف الجبال ذهب وينبهر بيك يا محمد وبقدراتك اللي مستمده من قدره رب العالمين سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. ولا افتح لك باب التوبه فاذا بالنبي المحب ما يختارش الحاجة اللي فيها نصرة لي، يختار الحاجة اللي فيها هداية للكافرين، فيقول: لا، ولكن أختار أن يفتح باب التوبة، باب التوبة، عشان يمكن بكرة واحد يخش في الإسلام سواء وأنا عايش أو بعد ما انتقل للرفيق الأعلى. حب من جواه كان بيشمل الكافر والمسلم، حب الهداية للعالمين صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم اللي اتجمع 10,000 مقاتل من خيبر، من يهود خيبر، واتجمعوا في مكان حصون ضخمة، 8 حصون اتجمعوا عشان يكونوا الجيوش ويهجموا على المدينة، طلع النبي بألف وربعمية محارب مع أنه هم كانوا 10,000. وقف النبي 14 أو 15 يوم قدام حصن ضخم اسمه حصن الناعم، ومش عايز يفتح من صلابة المقاتلين اليهود، والحصن كان عالي قوي. بس النبي قال: بكرة سأعطي الراية لرجل يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله عليه. سيدنا علي بن أبي طالب ياخد سيدنا علي الراية وينطلق على الحصن، بعدين يفتكر أبدأ الحرب إزاي. يا رسول الله أعمل إيه أول حاجة؟ قال: يا علي، مش أنت رايح تحارب وتفتح حصون اللي عايزين يقتلونا ويحاربونا؟ بس لحظة واحدة يا علي، كلمهم عن الإسلام الأول، أدعهم يا علي. فوالله يا علي يا ابن عمي يا حبيبي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني أكنك عندك ملك عظيم. حمر النعم دي كانت إبل من أجود الأنواع زي العربيات الغالية دلوقتي، أو خير لك من الدنيا وما فيها، أو خير لك مما طلعت عليه الشمس. مش هم عايزين يحاربونا يا علي؟ إحنا جامدين وهنحاربهم، ولو أنت اللي اخترت الحرب. لكن وإحنا بنحارب، إحنا بنحارب بحب. فيا علي الأول كلمهم عن الإسلام، يمكن يجي معاك واحد ولا اتنين ولا مية ولا متين. لو واحد بس أسلم على أديس يا علي، ده أحسن من الدنيا كلها. إحنا مش جايين نحارب، إحنا بنحارب دفاعا عن نفسنا، لكن إحنا بنحارب بقلوبنا كلها حب لهداية المسلم وغير المسلم. يفتح ربنا سبحانه وتعالى حسن خيبر ويسلم بعض الناس على إيد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما واحد سبحان الله، وشوف يا جمال قلب النبي، هو القلب النبي كده حاضن كل الناس وبيصدر حب لكل الناس. شوف لما واحد من قبيلة دوس، كانت قبيلة قلوبها قاسية قوي، ويجي واحد من القبيلة يقول لرسول الله عليه السلام إن دوسا عصت وأبت، فدعوا الله عليه. أنا عمال أكلمهم في الإسلام وأكلمهم في الدين، هم مش عايزين، قلوبهم قاسية وبيعصوني وبيأبوا عليك الإسلام. قلب النبي بيتحرك في اتجاه واحد، قلب النبي بيفكر في اتجاه واحد، حب الهداية للعالمين، وعينه على الكفار دول كلهم يسلموا ويخشوا الجنة معاه، لأن قلبه محب صلى الله عليه وسلم وعايش بالحب. فرفع إيديه، مش أنت قلت ده عليهم؟ قال اللهم اهد دوسا وأت بهم يا رب. ويستجيب طبعا ربنا دعاء النبي. وبعد فترة قليلة يفاجأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بثمانين بيت، ثمانين أسرة جايين مع الصحابي سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي، جايين معاه. وأسكنت دوس بركة دعوة القلب المحب صلى الله عليه وسلم. فيهم عبد الرحمن بن صخر. مين عبد الرحمن بن صخر؟ أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة اللي اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وتسلم دوس ويطلع منهم واحد من أعظم الصحابة اللي روى أكثر من 5000 حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا جمال قلب النبي اللي بيحب الهداية اتجاه واحد بس، حب حب حب لكل العالمين، الكافر والمسلم. يحب هداية الكافر ويحب التيسير على المسلم عشان يثبت على دينه. قصة حلوة جدا، هي مش صحيحة بس هي ماشية مع القصص الصحيحة. وانا قبل ما اقولها بقولنا مش صحيحة لانها الطرق اللي ثبتت بيها اللي هي قصة مش صحيحة، لكن فيها معاني. قبل ما اقول القصة عايز اقول المعنى اللي فيها. عارف سيدنا محمد من حبه في الناس، لما كان حد يسيء إليه كان النبي دايما يتعامل كأنه مش هو اللي أساء إليه أو أسيء إليه. يعني لما كان حد مثلا من الكفار يغلط في حق النبي، النبي ما تاخدوش نفسه، ما يفكرش في نفسه، يفكر بس إزاي هحضنه بقلبي وخليه يحب يحبني. لأنه لو ما حبنيش هيحب الإسلام إزاي؟ إحنا يا جماعة اللي بيتكلموا في الدين أو الناس اللي لسه هتقرب حبايبهم لربنا، لو أنت مش محبوب عمر ما حد هيستجيب لك. واحد كان مصطاد ضب يعني سحنية، وحطه في جيبه كده ومعدي لقى ناس زحمة كده، فنقول فيه ايه؟ قالوا له ذلك الذي يذكر انه نبي. فقام اخترق الصفوف، والنبي قاعد في وسط اصحابه ووسط الناس بيكلمهم في الاسلام، اخترق الصفوف وبص للنبي عليه السلام والسحنية في جيبه كده، قال والله ما اشتملت النساء على ابغض منك الي. اشتملت يعني ما فيش امرأة خليفت واحد اكره منك الي، انت اكره واحد لي بالنسبة لي. والله ما اشتملت النساء على ابغض منك الي، ولولا ان قومي يسموني عزولا لقتلتك، فسررت بك الابيض والاحمر والاصفر. لولا بس ان الناس هيقولوا انت استعجلت ان انت قتلته، لكنت قتلتك وفرحت كل الاجناس، الابيض والاحمر والاصفر، يعني الاجنبي والعربي والافريقي. فاذا بسيدنا عمر بن الخطاب يقول النبي يا رسول الله دعني اقوم فاضرب عنقه. مين ده؟ انا متخيل كده لو في واحد مصري قاعد، مين اللي يتكلم ده؟ تلاقي كده تخترق الصفوف تتكلم منه بالطريقة دي، سيبني أضرب عنقه. فقال يا عمر أنا علمت أن الحكيم كاد أن يكون نبيا، تعالى يا هذا ما حملك على أن كلمتني هكذا ولم تكرمني في مجلسي؟ النبي بيقول لغزل الأعرابي كده. قال وتكلمني أيضا، عارف لما تقول واحد كمان بترد علي، وتكلمني أيضا والله ما أسلمت حتى يسلم هذا الضب. لو انت عايزني اسلم والله انا مسلم حتى لو الضب ده اسلم. وقام ماسك الضب السحنيه ورميه بين ايدين النبي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبص للضب، قال يا ضب، فقال لبيك وسعديك يا زين من واسى القيامة، يا زينة الناس يوم القيامة. الضب بيتكلم، وعلى فكرة أكتر من حيوان اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو اتكلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلام الدواب ده. هي القصة حتى لو مش صحيحة الأحداث اللي فيها تشبه أحداث حصلت في حياة النبي. يا ضب، قال له لبيك يا زين من واسى القيامة، من تعبد؟ قال الذي في السماء عرشه. الرجل بيبص للضب وهو بيتكلم والنبي بيتكلم عليه، فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيب القصة وخلينا في النفسية الحلوة. انت بتتكلم النبي قدام الناس بالطريقة دي، وبعد النبي بيقولك انت بتتكلم كده ليه، انا عملت لك حاجة تقول له كمان بترد عليا، وكل ده النبي مطلع نفسه بره الموضوع. لان انت لو فكرت وانت حد نفسك قلبك يحضنه لو غلط فيك لانه بني ادم والغلط ده اثر في قلبك، عمرك ما هتعرف تصدر حب، لان الحب هو سر الهداية. وده قانون الحلقة اللي حضراتكم بعتهولي. على فكرة انتوا بعتولي قوانين كتيرة قوي، وانا اشكر حضراتكم على التفاعل سواء عن طريق رسائل الاس ام اس الكتيرة اللي اتبعتت او عن طريق الرسائل الجميلة اللي حضراتكم بعتوا فيها قوانين الحب، والحقيقة جميلة قوي. والقوانين ظهر فيها حب الناس للنبي، ويا سلام لما تسمع كده اصحابنا واخواتنا هم بيعبروا. واحد يقول لك الحب الجامع، يعني النبي كان بيجمع بحب كل الناس الكافر منهم والمسلم. وحد يقول لك الحب الصادق اثره لا يزول. يا سلام على حب امتك يا رسول الله ليك بعد 1400 وكام سنه من انتقالك للرفيق الاعلى، هم عارفين قلبك الجميل المحب صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك حبيب لكل البشر. واحد يقول لك ساعه صبر واستوعب الناس كلها. واحد يقول لك كان بيدعي الناس بحب فكسب حبهم. واحد قال الحب مش بالخناق، هي لذيذه، بس هو يقصد يقول ان عمر ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرض اي حاجه على حد، لكنه كان بيفرض الحب، فكان ودود ومحب لكل الناس. والحقيقه ان الرسائل كثيره، وساعات اللسان بيعجز. الحب ليه قوانين يا جماعه موجوده في كتب اهل الحب، لكن ساعات اللسان بيعجز عن اسقاط القوانين الحب اللي البشر بيتعاملوا بيها مع بعض على اخلاق النبي. تحس ان اخلاق النبي فوق كل القوانين، فساعات نحب نحط قانون للحلقه تلاقي كل الكلام النبي اعلى منه، وانك لعلى خلق عظيم. فبعت لنا حد عن طريق الرسائل قال لك الحب سر الهدايه، وده كان القانون اللي كان بيتعامل بيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انه كان بيبص دايما بعين الحب فيشوف كل خير حتى لو مش باين في عين الكافر، ويكفي. ويا سلام على الجمال اللي ما كانش بيفكر الا في الناس وفي هدايه الناس. تصور لو حد امبارح كان نايم وهو واكل عيش حاف، وده كان حال النبي، ما كانش يشبع من العيش الحاف، لان الملايين اللي كانت بتخش في بيته كان بينفق بيها على الصحابه وينفق بيها على الفقراء. فتخيل لو انا بايت واكل عيش حاف، تاني يوم بقيت مليونير، والثروه بتاعتي عباره عن جمال، ممكن يبقوا الاف الجمال والجمل بالافات، لدرجة ان من كتر ما هم كتير حبوا ان هم يجمعون، فجمعون في وادي بين جبلين، يعني حاجة ما تعرفش تجيب اخرها ده عليك. ويبص لها واحد من الناس اللي واقفين بعد غزوة حنين، يبص لها كده عجبته قوي. النبي امبارح واكل عيش حاف ونايم، اكيد ربط على بطن الحجر من الجوع، ولسه مخلص حرب الله اعلم كانت فيها قد ايه، وبعدين بقى مليونير في لحظة، ده نصيبه من الغنايم. واحد بيبص لها حلوة، قال له اه حلوة قوي، أتعجبك؟ قال نعم. قال هي لك بالبساطة اللي أنا بتكلم بها دي، الفلوس مش فلوس، أنا بتكلم ببساطة، كانت فلوس النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان بيتكلم ببساطة كده، لأن عمر ما الدنيا جت، مش عايز أقول ولا في باله ولا أي حاجة، مفيش، هو مفيش غير ربنا وبس في قلب النبي. أنا عايزكم لربي كلكم، كافر ومسلم كلكم تقربوا. كانت خرجانية حتى ان الرجل راح يبص لها وهو يلتفت، يا ترى هيبعت 100 واحد معايا كلهم يقول له هو لا هي لك هي لك، ده هو واحد بس. فساق الغنم او الابل الى قومه وقال اللي كان في نفس النبي حصل، قال يا قوم اسلموا، شوفوا ايه اللي حصل معايا، جئتكم من عند خير الناس، ان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا، انا ما شفتش حد زيه، ولا شفت حب زي حبه، ولا شفت قلب بيحوط علينا زي قلبه صلى الله عليه وسلم. الحب اللي كان في قلب النبي هو سر الهدايه، الحب هو سر نجاح النبي بعد انتقاله للرفيق الاعلى، والاف الناس بتخش في الدين افواجا في اليوم. واللي يخش على الانترنت وينزل احصائيات الاسلام يعرف ان الحب اللي ضخه النبي في الدنيا باقي الى يوم القيامة. يلا صلوا على سيد المحبين والمحبوبين, اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. في وسط غزوة حنين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعد عنه الصحابة, احنا 12,000 ضد 30,000 من قبيلة هوازن, فجأة النبي بقى معاه 100 واحد بس بسبب احداث حصلت في غزوة. الصحابة تراجعوا, حصل كمين, قصة طويلة. النبي دلوقتي حالا على يمين العباس, على شماله ابو سفيان, ظهره فاضي. دي واحد اسمه شيبة بن عثمان, تاني مرة حد عايز يقتل النبي من ظهره والنبي بيشوف من ظهره صلى الله عليه وسلم كما في البخاري, لسه هيقتله بس المرة دي مش النبي اللي شافه. المرة دي يقول شيبة بن عثمان فرأيت شواظا من نار لهب نار بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم, فقمت حاطط ايدي على بصري والنبي شافه صلى الله عليه وسلم وهو بيعمل كده من ظهره. فبص قال شيبة ادنه, قرب يا شيبة, قرب شيبة فدعاله النبي. تخيل دلوقتي انا عايزك بس لحظة, الحرب, النبي في وسط 30,000 وحوالي 2-3 جاء عن يمينه لقى العباس والنبي عليه السلام بيحارب كأقوى ما يكون. أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطلب واقف بصلابة مش عايز أقول ألف ولا مليون النبي بالدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. في وسط الحرب والعزم والهمة الحب أكبر من ده كله, عايز يقتل النبي, النار تحول بينه وبين سيدنا محمد. النبي يشوف الكلام ده, حط ايده على عينيه شيبة, بص النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تعالى يا شيبة استغفر الله يا شيبة, قرب من شيبة وقام اديله سيف او قال له روح قاتل. يقول فما رفعت بصري من اللهب اللي اخذ بصري ده حتى صار احب الي من بصري, فقال خذ يا شيبة وقاتل الكفار. عارف النبي غير الموضوع, خلاص مش هتكلم معاك ان انت كنت عايز تقتلني, خلاص حبتني بنظرة عينيا ودعائي, يلا روح قاتل الكفار, يلا حميني انت كنت عايز تقتلني, يلا حميني. ويكمل شيبة صحابي جنب النبي, مع انه الطبيعي ان ربنا حماني عن طريق النار اقوم نافس واكلك, لكن ربنا حماني منك انا هحميك من نفسك. ربنا حماني منك وما دام انت لسه انفاسك بتروح وتيجي لسه عايش, حب الهدايه اللي جوه قلبي ليك ما راح مش هقتلك. والنبي لو قتل واحد يبقى اشر الناس, واحد النبي قتله بايديه, لكن حب الهدايه اللي هو سر هدايه العالمين كان في قلب النبي اكبر من كل حاجه. تعالى يا شيبه ابن عثمان, ويدعيله النبي ويقول روح دافع عني, ويكمل شيبة كأقوى ما يكون دفاعا عن سيدنا محمد في لحظة من أكثر اللحظات الصعبة في حياة النبي, وقت ما الصحابة بعدوا عنه في وقت غزوة حنين صلى الله عليه وسلم. هحميكم من نفسكم ومن شياطينكم, أنا بحبكم وبحب الهدايا ليكم. يلا بسرعة, نشوف طاقة الحب اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بثها في الكون, فعاشت عاشت عاشت لغاية ما وصلت لأمريكا وللشعب الأمريكي, وتحصل احداث المتوقع انها تهدم الاسلام, وطاقة الحب اللي من قلب النبي من 1400 سنة بتبني وغيرنا يهدم, والطاقة اقوى, يخش الناس في دين الله افواجا في بلاد مش دينها الاسلام. وبعد وفاة النبي بكام سنة, يلا نروح لماندي. ماندي دي واحدة امريكية لها قصة جميلة مع حب النبي, وليها قصة جميلة بعد ما اسلمت في حب هداية العالمين. يلا نروح لمندي ونيجي وصلى على النبي. تفضل. Mandy Bush. I'm an American from Atlanta, Georgia, in the U.S. I own this bookstore, The Book Spark, in Miami. I was just curious about Islam after 9/11, and I started to read the Quran, and then later read other books, and it just answered every question that I had in life, really. And about 9 months later, I said Shahada. It was a long process. And about 1997, a friend of mine that I knew in the States, she's from Pakistan, it was Ramadan, and I wished her happy Ramadan, and she just told me a little bit about the religion. And I always say that she was the one planting the seeds in my heart and in my head about Islam. So when I did start to read the Quran, that seed had grown. I feel I have more direction in my life since I became Muslim. Before, I was just floating happily, doing whatever I wanted to do that day, but I became an adult when I became a Muslim. There's direction, there's a path, there's a very specific path and a specific goal in my life. And Islam is that map. I was telling my daughter the other day that I love her, the amount of grains of sand there are in all of the deserts and all of the beaches and all of the oceans in the whole world. And that's just still not as much as I love Islam. We sell mostly youth books, but we have new books as well. And one of our priorities is also selling Islamic books. It's hard to find reasonably priced books in Egypt, and the same goes for Islamic books. So one of our priorities is to sell Islamic books and just to show foreigners what we feel is the true Islam. It's very powerful to just have the answers to everything, so how can you not become Muslim? Even at the end of the day, when I go home, after working even 2 hours or 12 hours, depending on the day, it's just satisfaction. I feel fulfilled. I just love this story. It's my passion. It's what I've always wanted to do. I never thought I would do it in Egypt, but I love having a bookstore. That's a powerful thing, to wake up in the morning and then you have to pray at 5 o'clock in the morning, and your whole life is just to please Allah. That's a huge change in itself. My wish for the future is paradise, I think, like all Muslims. But before we get there, I mean, we have responsibilities on earth. I want to raise a good daughter. I think that's what I ask for every time I make sujood, except my daughter grows up to be a good Muslim. I would say 2 things. The first one is to read, read, read. Everything you hear, ask for dalil, look for dalil. And the second is just be friends with other converts as well, because we really, really understand the path that you're going on, and sometimes it's not easy, but it helps to talk with people who've traveled the same path. The message I would have for the non-Muslim world is just to try to understand that we also have a responsibility to understand non-Muslims. I do, growing up as a non-Muslim, but just try to understand it. Constantly being reminded of Allah's mercy, it's just in your home. So I think love is mercy. The first time I really felt the concept of love in Islam was when I heard one of my friends say, "I love you for the sake of Allah." That is such a powerful statement, to just purely love someone for the sake of Allah. It takes your heart, it takes your mind, it takes every emotion you have, and you really honestly feel the concept of love in Islam when you hear that phrase. I think as Muslims, we gauge our behavior and how we're acting, and we think, would the Prophet be pleased, would he be annoyed with what we're doing? And usually, I think he would be pleased with the story. When I read the Sirah, I just think, I was his friend, I wish I knew him. He's just the most amazing human being, and I think all Muslims really love him, and they just wish they could talk to him every day and have been there, to have been the companions, and to see how he's acting and how he's talking to people. That had to have been an incredible experience. اللي بتحبك كتير قوي يا رسول الله. بتقول لي بنتها انا بحبك اكتر من رمال الشواطئ والمحيطات والدنيا والصحاري، بحب الاسلام اكتر. وهي اسلمت بعد 11 سبتمبر، للناس كلها افتكرت ان ده هيهدم في الدين، ودخل الناس افواجا حب كان جوه قلب النبي من سنين طويله. مهما يحصل من احداث بنيه ان الاسلام يتضر، لكن الاسلام كان النبي شايل جوه قلبه على كتافه، ومفيش حد يقدر يقف قدام حب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان سر الهدايه. الحب هو سر الهدايه. مندي بعد ما اسلمت كانت بتقول ان انا كنت بجد صعوبه في ان انا الاقي كتب عن الاسلام. فتحت مكتبه في المعادي، وده حي في القاهره هنا في مصر، وبيجي الاجانب الغير مسلمين ويجي المسلمين يقعدوا عندها، وتقدم لهم مشروبات بالمجان عشان يعرفوا الدين من كتب العلم، عشان يعرفوا الدين على الحقيقه مش عن طريق الاعلام اللي ممكن يكون في بعض البلاد بيشوه الاسلام. يا رسول الله حبايبك كتير، ويمكن تكون مندي هي واحده منهم اللي حبك ساري في الامم وساري في الاجيال لغايه ما وصل لقلبها، وما فيش حد ولا حاجه توقف قدام حبك اللي كان سر في هدايه العالمين. وهو ده اللي سيدنا محمد يا جماعه اتبعه مع المسلمين. احنا اتكلمنا على حبه لهدايه غير المسلمين، وعندنا حلقات كانت بتتكلم تاني على علاقه النبي بغير المسلمين، لكن تعالوا نتكلم علينا احنا. النبي من حبه فينا وحرصه ان احنا نكون قريب جدا من ربنا، كان حريص انه ييسر علينا، وانه يكلم كل واحد فينا يا جماعه او من اصحابه، ويعلم الناس بعد كده اختار تتكلم في ايه وتتكلم امتى. مش اي حاجه تتقال، انت بتتكلم كما قال في الامام ابن القيم في كتاب اسمه اعلام الموقعين عن رب العالمين، معناه ان اللي بيتكلم ده بيتكلم بالنيابه او بيوقع بالنيابه عن ربنا. انت بتقول قال الله قال الرسول، كلام ربنا اراد ان يوصله للناس. فاختار احلى كلام واجمل كلام بالحكمه والموعظه الحسنه، واختار امتى تتكلم. فكان النبي يقول لسيدنا عمرو بن العاص وهو لسه مسلم جديد، ايه رايك يا عمرو تبقى انت قائد الجيش؟ ده في ابو بكر وعمر وناس مسلمه من سنين طويله. سيدنا عمرو بن العاص اصلا قبل الفتح بشهور قليله، يعني بعد 20 سنه من الدعوه. ايه رايك اريد ان اجعلك قائدا فتغنم وتسلم، يجي لك فلوس كتير وربنا يسلمك. فقال لي يا رسول الله ما اتبعتك الا لان اكون معك، انا عايز ابقى معاك مش عايز حاجه. فقال له نعم المال الصالح للعبد الصالح، ايه المشكله لو ربنا وسع عليك كمان وانت اصلا انسان صالح، ويحضن قلب سيدنا عمرو بن العاص الى لسه مسلم جديد، ويجي له الناس، ويا بختهم ويا بختنا بتيسير قلب النبي اللي كان ما بيشدش على حد ولا يتشدد في الدين ابدا، لان النبي الرحمه للعالمين اللي كان حبه سر هدايه اللي حواليه. يوم يا جماعه 10 ذي الحجه يوم الحج الاكبر، في اربع اعمال بيتعملوا. احنا بنرمي الجمرات، الناس اللي حجت عارفه الكلام ده، وبنحلق شعرنا وبنذبح وبنطوف طواف اسمه طواف الاصابه. الاربع اعمال دول المفروض ليهم ترتيب معين. كان يجي الصحابه للنبي يقول له يا رسول الله انا ذبحت قبل ما ارمي الجمرات، يقول له خلاص ارمي ولا حرج. يقول له طيب انا حلقت قبل ما اذبح، يقول له طب مفيش مشاكل، ارمي حر يعني اذبح ولا حرج. كان الصحابه ممكن بعضهم ما يعملش الترتيب اللي النبي عمله، ما يمشيش على الحاجه اللي النبي عملها، يحصل مثلا لخبطه او ظروفه في الزحمه، فيقول له طب انا عملت حاجه قبل حاجه. فكان كما في الحديث لا يسال عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج. مفيش مشاكل، ربنا واسع، وانا كمان صلى الله عليه وسلم صدري واسع، وبقبلكم كلكم وبيسر عليكم، وعايز اورثكم الحب ده في التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، صلى الله عليه وسلم. عشان كده العلماء خدوا منها من افعال النبي انها كلما ضاقت اتسعت، كلما يحصل ضيق في الموقف تعرف ان الاسلام هيوسع عليك في الفتوى قوي. ان ده كان هدي النبي، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله على قلب النبي في حجه الوداع. يوم ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم عشان تفضلوا قريبين من ربنا حبوا بعض، ايها الناس اسمعوا مني تعيشوا، عشان تعرفوا تعيشوا قريبين من ربنا اسمعوا الكلمتين دول، ده كلام النبي. الا ان دماءكم واموالكم واعرابكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لا تؤذوا بعض فأبدانكم، ولا تؤذوا بعض بالكلام فأعرضكم، ولا تأذوا بعض في الحقوق وتاخدوا فلوس بعض أو حقوق بعض. لو عملت كده هتبث كراهية فهترجع لك كراهية. أرجوكم عيشوا بالحب، دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم زي حرمة الكعبة، أنتوا غازين عند ربنا سبحانه وتعالى. ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، الشيطان يئس أن المسلمين يعبدوه، ولكن رضي في التحريش بينهم، يوقعهم في بعض ويتكلموا على بعض ويؤذوا بعض ويكذبوا على بعض ويشنعوا على بعض. لو عملوا كده يبقى الشيطان نجح، لأنه مش هينجح أن المسلمين يعبدوه. عيشوا بالحب عشان تعيشوا قريبين من بعض، وبالحب تؤمنوا، وبالحب تخشوا الجنة صلى الله عليه وسلم. والله على النبي قبل ما يموت بدقائق أو بساعات قال للفضل ابن العباس ابن عمه خد بإيديا، وقعد النبي على المنبر مش قادر يقف، وقال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا، لو ضربت حد بالكرمج على ظهره فهذا ظهري فليستقد منه، خد حقك. ومن كنت شتمت له عرضا، انت عمرك ما ضربت حد ولا شتمت حد، فهذا عرضي فليستقد منه، إلا كنت شتمت حد يقوم ياخد حقه مني. ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليستقد منه. ولا يخشى أحد الشحناء من قبل رسول الله، مش هتخالق مع حد ولا هقوله كلام مش حلو، فليست الشحناء من خلقي، أنا مش كده. طب أنت لا شتمت حد ولا ضربت حد ولا خدت فلوس حد، بتعمل كده ليه؟ قال لك النبي قبل ما يموت بيعلم الناس: اوعوا حد فيكم يموت وحد ليه في رقبته مرة ضربه ولا شتمه ولا خد فلوسه. أنا بقول لكم كده وأنا الكبير، عشان ما حدش يشوف نفسه كبير على الحق. يا كبير لو خدت حق الصغير وقال لك انا عايز حقي، اوعى تكون شديد عليه ويبقى فيه شحناء، سلم واديله حقه لحسن تموت وانت في حد كرهك. ولو حد كرهك وليك يوم القيامه في رقبتك مظلمه ليه، هتخش الجنه ازاي وكل واحد يطلب مظلمته يوم الحسنات والسيئات؟ وقبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم وعايز يطمن علينا وهو بيسر وبيقول عيشوا بالحب، قبل ما يموت بلحظات تقول السيده عائشه: فإذا به يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، قالت: يغرغر بها في صدره ولا يطيق أن ينطقها. عم يقول الصلاة الصلاة لغاية ما بقى مش قادر يقولها، فبدأت الكلمة من ضعف النبي صلى الله عليه وسلم أثناء موته بدأت الكلمة تنزل لتحت، فبدأ صدره يتحرك يقول: تغرغر بها في صدره، يغرغر بها في صدره ولا يفيض بها لسانه. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. طب أنت عيان دلوقتي والعيان الناس هي اللي بتكلمه وبتخدمه وبتسأل عليه، عمال تقول لنا كده، عمال تقول لنا الصلاة الصلاة ومش قادر ينطق بيها. وصانا بعلاقتنا بربنا بحبنا لربنا، ووصانا بحبنا لبعض: وما ملكت أيمانكم، خد بالكم من أحبابكم ومن أمراضكم، خدوا بالكم لأنكم عايشين في الدنيا مش هتخشوا الجنة معايا إلا بالحب. ويا جمال قلب النبي وهو عايش مع أصحابه وهو بيقول لهم: معلش أنا تأذيت عليكم، بطلب منكم السواك كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. مش عايز تقل عليكم، أنا بس طلب منكم قبل ما تروحوا عند ربنا تغسلوا سنانكم، مش عايز تقل عليكم. هو ده طلب يا رسول الله، ده بسيط قوي. حتى أن في البخاري بعد ما قال لهم كده قال: لقد أكثرت عليكم في السواك، بطلب منكم حاجات كثيرة وكثرت عليكم. بيعلم اللي بعديه: اوعوا تشدوا على المسلمين، اوعوا تحملوهم فوق طاقتهم، ده انا غسيل السنان عشان مصلحتهم، عشان يريحوا بقهم وعشان نظافتهم. وبعد ما قلت لهم اغسلوا سنانكم قبل ما تصلوا، قلت لهم: معلش لو كنت كثرت عليكم. وفي الحديث في البخاري: لقد اكثرت عليكم في السواك. احباب النبي، من كتر رسائلكم انا مستني الرسائل، احنا هنخصص حلقه او حلقتين في نهايه البرنامج لإجابة كل تساؤل اتبعت لنا في كل حلقة عن موضوع لما أثرنا الحب فيه حصل بعض التساؤلات. هستناكم كل يوم، إما تبعتوا الاس ام اس على الرقم اللي بيطلع لكم في شاشة قناة اقرأ، أو تبعتوا لي على mustafahusni.com. طول ما احنا ماشيين يا جماعة ساعات الحلقة بيبقى فيها كلام على النبي، وانتوا عارفين النبي هو الكبير، ساعات الوقت بياخدني شوية ومش بلحق أقرأ رسائلكم. إن شاء الله هقرأ بكرة بإذن الله يكون في وقت أكتر، لكن النهاردة انا وانا بتكلم على النبي بياخدنا الوقت، وانت عارف النبي لما بيجي في اي حته بتنور، والواحد مش عايز يبطل كلام على سيدنا محمد. اتبعتت لي رسائل وتساؤلات كتير، هقرا منها جزء طول ما احنا ماشيين، وجزء منها يا جماعه لما حضراتكم بتحبوا النبي قوي فبتبعتوا رسائل للنبي كتير حب واسئله للبرنامج، هيخصص حلقه او حلقتين فيها رد على كل التساؤلات. لكن اللي هقوله لكم دلوقتي يا جماعه، احنا بكره عندنا حلقه هي فيها قصة حب عايزين ننشئها من أول وجديد، أنا أتصور إنها مش موجودة في حياتنا، كانت بين النبي والملائكة. وأنا عايزكم تباتوا النهاردة وتبعتوا لي تفكروا هل إحنا في علاقة بيننا وبين الملائكة، علاقة حب. والسؤال اللي عايز أسأله ولازم تردوا عليا سواء في SMS إن شاء الله الله أراه، والله أنا مش بنساكم والورق كله بيوصل لي، أو تبعتوا على mustafahasni.com، إيه الحاجة اللي كانت مشتركة ما بين النبي والملائكة، وإيه طبيعة العلاقة اللي كانت بين النبي والملائكة، وكانوا عايشين مع بعض دايما، وكان النبي والملائكة ليهم مواقف كتير، بالذات سيدنا جبريل عليه السلام. فأنا سايبكم النهاردة تباتوا تفكروا وتبعتوا لي طبيعة العلاقة اللي بين النبي وبين الملائكة، واللي المفروض تكون بيننا وبين مخلوقات مش شايفينها بس بيحبونا موت الملائكة. أختم حلقتي بالتلخيص، النبي عاش، الحب اللي في قلبه كان سر الهداية، فحب الهداية للكفار فكان ده سبب هدايتهم، إنه فعلا كانوا قاعدين مع حد بيحب لهم الخير من قلبه مع إنهم مختلفين في العقيدة، وحب التيسير على المسلمين عشان لو يسر عليهم يعرفوا يتدينوا. عارف لو كان شد عليهم وليست من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان ناس كتير قالت ما نقدرش نعمل كده، لكن حياته كانت حب وتيسير على الناس. دي أخلاق اللي عايز يكون سبب في هداية العالمين، إنه يسر يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستني من حضراتكم في الرسائل أو على الموقع طبيعة العلاقة بين النبي والملائكة، قانونها إيه وطبيعتها إيه. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، نشوفكم بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.